قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، ما زلنا مع تقرير المصنف رحمه الله في القاعدة السادسة، وهو يذكر شبه أولئك القائلين بلزوم التشبيه والتمثيل عند إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وذكر هنا شبهة تتكون من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين بنوهما أو أسسوهما وبنوا عليهما نتيجة فاسدة. هاتان المقدمتان هما، اقرأ العبارة مرة أخرى: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هنا ذكروا مقدمتين، المقدمة الأولى الجسمية، وأن المقصود أو أن الصفات من لوازم الأجسام. ثانيا الجسم متحيز، النتيجة إذن الأجسام ماذا؟ متماثلة، فثبت بذلك التشبيه على حد زعمهم. يوضح ذلك فيقال، قالوا يقولون إننا إذا قلنا إن لله صفة العلم وصفة السمع والبصر وصفة الاستواء والمجيء وصفة النزول والسخط والرضا والرحمة، هذه الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالأجسام. ثانيا، ما دامت الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، إذن كل من اتصف بصفة فهو إيش؟ فهو جسم متحيز، يعني جسم محدد. النتيجة الأجسام ماذا؟ متماثلة. ثم صاروا بهذا إلى التشبيه، فخلصوا من هذه المقدمة، من هاتين المقدمتين والنتيجة التي بنوها على المقدمتين إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصفات. ما أدري واضح ولا نعيده؟ نعيد مرة أخيرة. قالوا الصفات من لوازم الأجسام، أي لا تقوم الصفات إلا بماذا؟ بجسم. إلا بجسم، وكل جسم وكل من اتصف بصفة فهو ماذا؟ فهو جسم متحيز، يعني بائن. النتيجة أن جميع الأجسام متماثلة. النتيجة النهائية ما هي؟ نفي ماذا؟ نفي الصفات بسبب هذه النتيجة. هذا هو زعمهم، وقد طبقنا بالأمثلة بناء على ما فعلوه هم من إنكار الصفات بناء أو تأسيسا على هذا المبدأ الفاسد وعلى هذه القاعدة الفاسدة. ولذلك قالوا إذن لزم التشبيه، والتشبيه هو وجود جسم متصف بالصفات والأجسام متحيزة متماثلة، إذن لزم ماذا؟ التشبيه كما يزعمون. تفضل. قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. بعد أن ذكر ما تقوله المعتزلة والجهمية، وهي أن الصفات من لوازم الأجسام، قال: إن بعض مثبتة بعض الصفات الذين يخالفون المعتزلة والجهمية في الجملة قد وقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة والجهمية. كيف؟ وهو الذي سماهم بماذا؟ بالصفاتية، وهو يعني بهؤلاء الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية وغير أولئك ممن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. يقول إن هؤلاء قالوا بنفس القول أو وقعوا في نفس الماذا؟ في نفس القول. هؤلاء المعتزلة والجهمية طبقوا هذا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، المعتزلة في جميع الصفات والجهمية في جميع الأسماء والصفات. جاء هؤلاء وطردوا هذه القاعدة في بعض الصفات، ولذلك سماهم الشيخ بالصفاتية، أي إنهم في الجملة يخالفون المعتزلة في إنكارهم لجميع ماذا؟ الصفات. فيمكن أن يعتبروا من في الجملة من خصوم هؤلاء، وإن كانوا يشاركونهم في بعض ماذا؟ قواعد، في بعض القواعد، بل وفي بعض التطبيقات على تلك الإيش؟ قواعد. القواعد. فهؤلاء الذين وصفهم بأنهم صفاتية هم قد يردون على المعتزلة في مسألة الصفات السبع، وإن كان إثباتهم للصفات السبع كما مر بنا غير مرة ليس إثباتا إيش حقيقيا، بل يفضي إلى العلم أو إلى معان أخرى، لكن في الجملة هم يردون على منكر جميع الصفات، لكن ليس على منهج أهل السنة والجماعة، ردودهم ليست على الطريقة التي يرد بها أهل السنة والجماعة. هم شاركوهم في هذه في المسائل في الصفات الفعلية وفي صفة العلو وفي صفة الوجه وفي بعض الصفات الذاتية، يعني شاركوهم في تطبيق هذه القاعدة الفاسدة، وهو أن الصفات من لوازم الأجسام والأجسام متماثلة فلزم إيش التشبيه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا نعم، إنهم يتفقون مع المعتزلة في بعض الصفات الذاتية كصفة الوجه وغيرها، ووافقوا صفة اليد، وافقوهم في جميع الصفات الإيش الاختيارية بدون استثناء كصفة ماذا؟ المجيء والرضا والغضب والرحمة والنزول ونحو ذلك. فقالوا نفس ما قالته من المعتزلة، وهو أن العلو والوجه واليد والمجيء والنزول بل والوجه هذه من لوازم الأجسام، والأجسام متماثلة، فمن أثبتها فإنه ماذا؟ مشبه. بالضبط نفس ما وقعت فيه من المعتزلة ومن والجهمية، يعني هم وقعوا في نفس المأزق وفي نفس الورطة التي تورط فيها الجهمية والمعتزلة، فهم نفوا تلك الصفات بناء على ما تصوروه من التجسيم الذي زعموه. ونحن سبق أن قدمنا إن مسألة الجسم ومسألة التحيز ومسألة الجهة مما لا ينفى ولا يثبت، وإنما يستفصل من نافيه أو مثبته. ولعلكم تذكرون أن هذا قد مر بنا غير مرة، فإن كان النافي لذلك أنه من نفى الجسم أنه ليس له وجود يشار إليه ويخاطب ويتكلم ويسمع ويبصر وله صفات وما إلى ذلك، فإن هذا النفي ما حكمه؟ باطل. وإن كان الذي يثبت الجسم كالمشبه، وإن كان الذي ينفي الجسم يقول أنا أنفي التشابه مع جسم المخلوق، أما أن له وجودا يخصه ويشار إليه ويكلم ويخاطب فإني لا أنكر ذلك، فهذا حق، لكن القاعدة في حد ذاتها ليست قاعدة سلفية. وكذلك الذي يثبت، الذي يقول الجسم لإثبات الله الجسم، إن قصد بذلك يقول أنا لا أعني الجسم المماثل لجسم الإنسان، وإنما أعني بذلك أن الله موجود وجودا خاصا يخصه وله ذات تخصه ويخاطب ويكلم، فأثبت ذلك، وله صفات وله يد وله عينان وله سمع وبصر إلى آخره، قلنا هذا الإثبات ما حكمه؟ حق. وإذا قصد بهذا الإثبات أن له جسما معينا محددا يعني طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا، فلا شك أن هذا الإثبات ماذا؟ باطل. وعموما نقول له اللفظ في حد ذاته لم يرد في الشرع لا نفيا ولا ولا إثباتا، فالواجب هو التوقف عنه. فهم وقعوا في هذه المسألة في نفس الذي الورطة التي وقعت فيها الجهمية، فكما أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، وكما أن المعتزلة نفوا الصفات بناء على أن ذلك يستلزم التجسيم، فكذلك ما نفته الأشعرية والماتريدية من الصفات الاختيارية وغيرها، إنما نفوا ذلك زعما بأن ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى التشبيه والتجسيم. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هنا وقعوا في نفس الأمر الذي تورطت فيه ماذا؟ الجهمية. قالوا نحن نسلم في بعض في أن الصفات قد تنطبق على ما ليس بإيش؟ بجسم. ما ليس بجسم، فيقال ليل طويل ونهار طويل وشتاء قريب وصيف قد ولى، ويقال ساعة طويلة أو قصيرة، وهذه من المعلوم أنها غير ليست ذات أجسام. لكن يقولون نحن نختلف معكم أنتم أهل السنة في مسألة أن أقول يعني الأشعرية وكذلك الماتريدية هداهم الله وقعوا في نفس المأزق الذي وقعت فيه المعتزلة الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات بناء على أن ذلك يؤدي إلى الجسمية، لأن الصفات والأسماء لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة فلزم التشبيه. قالوا نحن لا نقول إن الأجسام لا تقوم يعني الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، بل قد تقوم الأجسام بما ليس بجسم. بل قد تقوم الصفات بما ليس بجسم كما يقال ليل طويل أو نهار طويل نحو ذلك. لكن بالنسبة للصفات الفعلية الاختيارية فإنها لا تقوم بالله سبحانه وتعالى، لأنها من لوازم الأجسام، وكذلك العلو، وكذلك قالوا في بعض الصفات الذاتية كالوجه مثلا، فقالوا الرضا، الغضب، المجيء، النزول، الاستواء نحو ذلك، هذه لا تقوم إلا بجسم، والله تعالى منزه عن ذلك، فلازم فالصفات لا تقوم إلا هذه الاختيارية لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام متماثلة فلزم ماذا؟ التشبيه. إذن قاعدتهم هي نفس قاعدة من قاعدة الجهمية والمعطلة. نعم. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها. لذلك المتكلمين من الصفاتية يسمون من يثبت العلو أو يثبت المجيء أو النزول أو الاستواء أو الرحمة أو الرضا أو الغضب يسمونه مشبها. رمتني بدائها وانسلت، لأنهم ما فهموا من هذا إلا التشبيه، فلما فهموا التشبيه فروا منه ووقعوا في شر منه، ورموا من يثبت صفات الباري سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتشبيه. قال ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. سبحان الله، هذه تناقضات عجيبة. أنتم يا من تثبتون الصفات السبع لا تسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها، لأن هذه الصفات تقوم بالرب سبحانه وتعالى. قالوا فإذا اعترض عليهم قالوا نحن نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. قلنا لهم فأثبتوا الرضا والغضب والرحمة وكذلك المجيء والنزول والاستواء والعلو والوجه واليدين، أثبتوها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. فلو قال قائل منهم يلزم من صفات الغضب مثلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الودجين واحمرار العينين واضطراب الأحوال وما إلى ذلك، قلنا وقد يقول لكم قائل يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وأعصاب وما إلى ذلك، فإذا جرى تطبيق هذا في ما نفيتم جرى تطبيقه في ماذا؟ فيما أثبتتم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد أبو المعالي الجويني، وإن كان يقال إنه رجع رحمه الله، لكن ما لدينا من نعم له كلمات تدل على الرجوع، إنما الذي أثبته في الرسالة النظامية أنه انتقل من التعطيل إلى ماذا؟ إلى التفويض. نقل من التأويل إلى التفويض، والتفويض تعطيل. إنما له كلمات لعلها تدل على رجوع إن شاء الله. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية. يعني أبو يعلى عفى الله عنه وعنه وقع فيما وقعوا فيه في بعض المسائل وليس من كل وجه، فقد يعني أثبت، فقد وقع في بعض التأويلات في كتابه إبطال الإيش؟ إبطال التأويل. الكتاب اسمه إبطال التأويل، وقد وقع في بعض التأويل. وكذلك معه أيضا من قضي أبو يعلى ومن وأمثاله من مثبتة الصفات من المثبتة. فإلا أن بعضهم لا يقول في العلو مثل ما يقول الأشاعرة، يقولون العلو ثابت لكن ثابت بالخبر، يعني لا يدل عليه العقل، والواقع أنه قد دل عليه الخبر وماذا والعقل. وأعجب ما في الأمر أن الفلاسفة من أمثال ابن رشد وغيره يردون على هؤلاء في مسألة ماذا؟ في مسألة العلو، فيثبتون علو الرب سبحانه وتعالى مع أنهم قد يوافقونهم في كثير من تقعيداتهم، بل هم الأساس لهم. نعم. قال: ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم. يعني الكلام في العلو كالكلام في الوجه، فهم يثبتون الوجه لأنه ثابت لله جل وعلا بالخبر ولا يثبتونه بالعقل. نعم. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا وقد يقولون بعض المتكلمين من الصفاتية قد يقولون إن ما يثبت من الصفات لا ينافي الجسم، أي إذا قرأوا قصدوا بذلك أنه تلزم منه الجسمية المتبادرة الأذهان فهذا باطل، وإذا قصدوا بذلك أنه يلزم أن يكون جسما أو أنه يشار إليه وأنه يخاطب وأن له ذاتا خاصة وأنه يتكلم ويتصرف ويفعل ما يشاء ويختار ويشار إليه ويدعى إلى آخره، فهذا حق. نعم. يعني يقولون أبي يعلى وأمثاله. إيه نعم، التناقضات هذه وقع فيها أبو يعلى وغيره ممن اضطربت أمورهم في هذا الباب، وإن كانوا يعني في الجملة على منهج السلف. قال: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. تماما بتمام، لكن سبحان الله العظيم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان إذا يعني أعرض عن الأدلة الشرعية ويعني أقبل على الأدلة على علوم الكلام وعلى العلوم الفلسفية تعمي بصره وبصيرته وأذنه، تصم أذنه عن سماع ماذا؟ الحق، عن سماع الحق ولو كان أوضح من الشمس في رابعة النهار. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم ضوء طعم الماء من سقمي. فيعني هذا سبحان الله حاصل. يعني الآن لما يعني يخاطب الله الكفار والمشركين ويقول: ما رأيتم أن آلهتكم هذه لا تسمع ولا تبصر ولا ولا ولا تغني من الحق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كيف تعبدونها من دون الله؟ ومع ذلك ماذا؟ استمر الكثير على تلك العبادة. فكذلك هنا نسأل الله إياكم الثبات. يعني تجد أن بعض أهل الكلام تقام له الأدلة الواضحة، تقام له الأدلة الواضحة والحجج الساقطة والبراهين القاطعة، ومع ذلك يعرض عنها فيقع في هذه الأوحال فيناقض نفسه من حيث لا يدري، ويثبت في موضع ما ينفيه في موضع آخر، ويثبت ما تلزمه وينفي من الأمور ما قد يلزمه نظير أمثاله مما أثبته. فلذلك وقعوا في التخبط بسبب هذا الإعراض عن علم السلف وعن الكتاب والسنة وعن الاستدلال الاعتماد على الأدلة الشرعية المستقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا. يعني إذن تلخص بأن الطرفين سواء الغلاة من الجهمية أو المعتزلة الذين نفوا الصفات ويتفقون مع أهل الكلام الصفاتية على أن سبب فرارهم من إثبات الصفات إنما هو ماذا؟ خوف الوقوع في التجسيم. نعم. قال: والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي ما هي المقدمة الأولى؟ أن الصفات تقول لا تقوم إلا بالأجسام. وتارة بمنع المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ الأجسام متماثلة. وتارة بمنع كلتا المقدمتين، يمنعون المقدمتين لمنع النتيجة. وتارة بالاستفصال، والاستفصال هو الأولى. نعم، هو الأولى شيء الاستفصال ممن يطلق هذه الأشياء، مع أنه يقال له يعني الاستفصال ممن يقول يعني أن الأجسام لا تقوم، الصفات لا تقوم إلا بالأجسام. نعم. هذه قاعدة غير صحيحة، وأيضا يستفصل منه ما تريد بهذه الأجسام التي تريد نفيها. نعم. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. يعني قولهم بتماثل الأجسام قاعدة فاسدة، سواء قالوا عن الأجسام إنها ماذا؟ ما يشار إليه، إنها ما يشار إليه كالدعاء والإشارة بالإصبع كما هو السنة في التشهد، والإشارة إليه عندما قال سلم في الرفيق الأعلى ونحو ذلك، أو اعتقدوا أنه ماذا؟ بالقائم بنفسه، أنه القائم بنفسه يعني المستغني عن غيره، يعني القائم بنفسه بزعم أنه لا تقوم به ماذا؟ الصفات. حتى الأجسام القائم بنفسها لا يلزم منها ماذا؟ التماثل، لا يلزم منها التماثل. فليس جسم البعير كجسم الإنسان، وليس جسم الذرة كجسم الفيل، وهكذا. نعم. أو فسروه بالموجود الجسم، أو فسروا الجسم بالموجود، يعني اقتصروا على تفسيره بالموجود، فهذا لا يسلم لهم أن الموجودات ماذا؟ متساوية متماثلة. نعم. أو بالمركب من الهيولى والصورة، أو بالمركب من الهيولى، الهيولى والصورة. الهيولى المادة، والصورة الشكل. الهيولى ماذا؟ المادة. هي كلمة إيش؟ فلسفية. نعم. فالمقصود بالهيولى العالم أي مادة العالم، يعني المادة المتكون منها الشيء، المادة التي يتكون منها الشيء، والصورة الشكل، ويعني الهيئة التي عليها تلك المادة. يعني أيضا سواء قصدوا بها نفي الأمر هذه الأشياء أو إثباتها، فإن دعواهم أن الأجسام متماثلة باطل. نعم. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. إذا بنوا نفي التجسيم، إذا بنوا نفي الصفات بناء على نفي التجسيم، بناء على قولهم أن الأجسام مركبة من ماذا؟ من الجواهر المفردة. الجواهر جمع جوهر، والجوهر عندهم هو ماذا؟ ما لا يستقل بنفسه، يعني مجموعة أجزاء متراكبة لا يمكن أن تستقل بماذا؟ أن تستقل بنفسها، هذه التي تسمونها الجواهر المفردة. سواء يعني قالوا بهذا المعنى أو قالوا بغيره، فإن كما يقال ثبت العرش ثم انقش. أولا ثبتوا أن الأجسام مركبة من هذه الجواهر المفردة، عليكم أن تثبتوا. أدخلتم أنفسكم في متاهات لا خلاص لكم منها إلا أن تعودوا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني يقال لهم إن هذا الأمر غير مسلم أصلا. كلمة الجوهر والعرض وما إلى ذلك، الجواهر هذه أصلا لا وجود لها، كلمة الجواهر المفردة هذا المصطلح لا وجود له في حقيقة الأمر، وإنما هو اصطلاح خيالي تصوروه وادعوا أن الأجسام مركبة منه. فحتى نقطع عليهم خط الرجعة نقول ثبت العرش ثم انقش، أين الجواهر المفردة التي تقول إن الأجسام تتركب منها حتى تقول إن الأجسام ماذا؟ متماثلة، ثم تبني عليها ماذا؟ ثم تبني عليها نفي أسماء الله وصفاته. نعم. قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم. هذه الخلاصة، يعني أنهم يبنون على ما يعتقدون أنه تجسيما والأجسام ماذا؟ متماثلة. فرتبوا على ذلك نفي الأسماء والصفات أو بعضها. نعم. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. نعم. كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. جميل. هنا يقول إن هؤلاء المتكلمة الذين يبنون نفي الصفات على نفي ماذا؟ على نفي الجسمية، لأن الأجسام ماذا؟ متماثلة، يعني يشبهون في هذا طريقة الرافضة في نسبة النصب إلى كل من تولى أبا بكر وعمر. فقالوا: من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، ومعنى ناصبي أي إنه يبغض علي رضي الله عنه وأهل البيت. فأهل السنة هنا يبطلون المقدمتين عند أهل الكلام، ويبطلون المقدمة الأولى عند من؟ عند الرافضة. كيف؟ المقدمتين تبين لنا كيف أبطلناهما. كيف تبطل أنه لا بد أن تكون أن الصفات لا تقوم إلا بجسم الأجسام متلازمة متماثلة، فلزم ماذا؟ التشبيه. عرفنا أن هذا باطل، سواء على بنفي ما يسمى بالجواهر المطلقة المفردة أو المركب من الجواهر المفردة، أو بناء على الاستفصال في مسألة ماذا؟ التجسيم. نقول لهم: عندكم نبطل المقدمتين أنتم يا أهل الكلام، وعند الرافضة تبطل المقدمة الأولى، وهي أنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر بغض علي وآل البيت، لكن قد يوجد العكس، وهو قد يوجد من الخوارج والنواصب مع أنهم يتولون أبا بكر وعمر لكنهم يبغضون عليا رضي الله عنه، ونحن نبرأ من الطائفتين أهل الكلام والرافضة، ونقول إنه لا يلزم من تولي أبي بكر وعمر وحبهما ومحبتهما والترضي عنهما وإنزالهما منزلتهما، لا يلزم من ذلك ماذا؟ بغض أهل البيت، بل إنه يجب أن نحب الجميع، يجب أن نحب من؟ الجميع، وأن نوالي الجميع، وأن نترضى عن الجميع، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن ننزل جميع الصحابة منازلهم، وأن نعرف لأهل البيت فضلهم. ولكن لا نقع فيما وقعت فيه من الخوارج في بغض آل البيت، ولا فيما وقعت فيه الروافض في بغض أبي بكر وعمر. فمصنف هنا كأنه يريد أن يقول إن هؤلاء يعني طريقتهم قريبة من طريقة أولئك الذين يلزمون أهل السنة، إلزامهم لأهل السنة بالتجسيم كإلزام الرافضة لأهل السنة بماذا؟ بالنصب، بناء على حبهم لأبي بكر وعمر، وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. نعم. قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء هؤلاء أهل الكلام يقولون إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلف من وجه، وهذا هو الذي تقدم لنا في هذه القاعدة التي نحن بصددها، أن الشيء قد يكون مشتبها من وجه مخالف. نعم هو مختلفا من وجه آخر، فقد يوجد الشبه في الوجود ويختلف عند الإطلاق والتقييد، عند الإضافة والتقييد والتخصيص.